ايوه تفضل. على الطريق الشرعي الامثل في معامله الراتبه من حيث المعاشره والسلام والمجالسه، يعاملون معامله الفسقه من اهل السنه ام يعاملون معامله المبتدئ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أولا، كما ورد في سؤالك في المرة الأولى، أنكم مبتلون في معاشرتهم وفي صحبتهم وفي زمالتهم في العمل، وقد يكون في جيرتهم في البيت والسكن وما أشبه ذلك والزواج. فهذا يدلل كم يعني لهذا الأمر من تأثير ومن أثر كبير في علاقاتكم وصلاتها. أنا أقول يجب أن نفرق بين أنواع هؤلاء الروافض. هنالك من الروافض من هو عامي لا يعرف من الرافضة إلا أنه شيعي، وهنالك منهم من يعرف لكنه يعني يتودد لأهل السنة وقد يستجيب لهم وقد يرق لحججهم أو قد يتقبل بعضا من دلائلهم، وهنالك من هو متعصب متحجر متيبس والعياذ بالله تعالى، لا يقبل ولا يعطي ولا يرسل كما يقال. فهل يستوون مثلا هؤلاء بهذه الأنواع الثلاثة؟ أنا أقول لا يستوون مثلا. أما الأول والثاني فأنا أقول قربك منهم طالما أنك مبتلى بهذا القرب وليس لك فيه خيار، فاستغل هذا القرب لتعريفه بمنهج السنة وأهل السنة والعقيدة الصحيحة بالأسلوب الطيب الرقيق الذي قد يتقبل فيه الحق وأهله. أما النوع الثالث هذا المتعصب والمقلد بتحجر والحاقد على السنة أهل السنة، فهذا كما يقال دعه ولا تكثر عليه التأسف، بل أشعره بالنفرة منه والبعد عنه إذا كنت تستطيع، لأن هنالك ظروفا أحيانا حتى هذه لا تستطيع، يعني نتيجة ضعف أهل السنة أو قوة أهل البدعة وما أشبه. وكما سمعت من الشيخ صالح للشيخ قبل فترة في بعض أشرطته على قلة ما أسمع يقول نحن نحتاج إلى فقه القوة والضعف. الآن للأسف الشديد بعض أهل السنة يريدون أن يعاملوا كل سلفي في العالم على نمط واحد، أو أن يعاملوا كل مبتدع في العالم على نمط واحد، وهذا خطأ وخطر، هذا خطأ وخطر. والصواب أن تدرس كل قضية بحسبها وبجزئياتها وبمقدماتها وآثارها، فأنت قد تستطيع وغيرك لا يستطيع، بل قد لا تستطيعان أنتم ولا أي شيء، لا في قليل ولا في كثير. فعلى الأقل يكون في قلبك الإنكار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. احنا قلنا لا يجوز ان نعطي توجيها عاما في هذه القضية، التوجيه بحسب الاصناف. حتى وان كان الغالب عندنا حتى ولو كان هذا الكلام، يعني هل وجود هذا الغالب ينفي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ينفي وجود استثناءات يجب ان تعامل معاملة خاصة؟ لا. فنحن ننبه التنبيه العام بما ذكرناه قبل قليل من هذا الصنف الثالث بالاستنكار لفعلهم وعدم اللين معهم ولا الرفق بهم، لكن هذا يتبع وأكرر القدرة والضعف والقوة والاستطاعة. من الممكن أن يكون رئيس عملك رافضيا من هذا الصنف، ممكن أو مش ممكن؟ طيب ماذا تستطيع أن تفعل؟ هل يعني مثل هذا يجوز لي أن أبتدئه بالسلام؟ يجوز لك أحد شيئين، إما أن تستقيل من العمل أو أن تهش بوجهي ولو يعني كما يقال مكره أخاك لا بطل. وهل هنالك حل ثالث؟ لذلك احنا قلنا سلمك الله ونكرر المرة الثالثة فقه القوة والضعف، فيجب أن يفهم، وهذا فقه غائب عن كثير من أهل السنة ودعاة أهل السنة في ممارسة الواقع المنشود في الأمة أو في الظرف الذي يعيشه بعض الناس دون بعض. إذن مثل هذا الصورة التي ضربتها وبيتها تجوز الإنسان أن يجلس معه مع الإنكار في قلبه. المنكر إنكار المنكر درجات. إنكار المنكر درجات. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم. الله أعلم. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الشيء، فهل هذا يعني لا يصح في هذا الباب أي حديث؟ هذا الأصل، لكن لا يخفى عليك أن هذا مما قد يستدرك عليه، لأن هذا بحسب العلم. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب طيب، التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث، استدرك فيه كثيرا مما قاله أهل العلم السابقون أنه لم يصح فيه شيء أو لم يثبت فيه حديث، وبين أنه قد ثبت. فهذا مما قد تختلف فيه وجهات الأنظار بين أهل العلم، بين مضعف ومصحح في هذه الأمور. والله تعالى أعلم. شيخ الله يحفظك، بالنسبة لساعة الاستجابة يوم الجمعة، هل من قال بأنها تنتقل كليلة القدر؟ أنا لا أعلم هذا القول، لكن أشهر قولين في المسألة أنهما ساعة صعود الإمام وآخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب، وأنا شخصيا هذا الذي أميل إليه. حديث أبي هريرة. نعم الله أعلم. حديث أتى فيه لعن، هل يصرف إلى الكراهية أو ينسخ؟ بالعكس، الله ينسخ ممكن، لأن هذا من باب الأحكام، والأحكام تنسخ ليس من باب الأخبار. الأخبار لا تنسخ، لكن إذا يعني أن نقول يصرف للكراهة بدون صارف هذا غير صحيح، لأن من علامات الكبائر اللعن، ورود اللعن للفعل الفعل كما قال أهل العلم. الله أعلم، هذا يحتاج بحثا، أما أنا لا نجيبك بقاعدة كلية. إذا جاءنا النص ندرس الموضوع، مع أني أستبعد هذا أن يأتي نص فيه لعن ثم يأتي نص آخر يعني يرفع هذا اللعن إلى الكراهة. أنا إلى الآن أو يعني الآن لا أستحضر مثل هذا الأمر، والله أعلم. أمر وظيفة الشيطان يعني كذلك نفس الشيء، الجواب نفسه، لأنه هذا أيضا من يعني علامات النهي الكبرى. نعم، الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان ليس ما هو أشد من ذلك. ذكر الحديث نفسه أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وفي نفس الحديث يأخذ بشماله، فبعضهم يفرق الأكل والأخذ. إيش الفرق؟ يقول بالأخذ بالكراهية. معلش أنا فهمت، ما هو دليل الفرق؟ هذا الأصل، يعني دلالة الاقتران تقبل إذا لم يأتي ما يخرجها عن ما هي عليه. فالآن جاء الحكم بالنص، اللعن من فعل كذا وكذا وكذا، كيف نقول هذا محرم وهذا مكروه؟ النص واحد والسياق واحد. لو جاء أحد وعكس القضية، الربع الذي أنت قلت عنه لا يجوز أو مكروه قال عنه محرم، والثلاثة أرباع التي قلت عنها أنت محرمة قال عنها مكروهة، حجته عليك حجتك عليه. إجماع الترمذي الشيخ تعطينا فكرة عنه. إيش هو؟ إجماع الترمذي. إجماعات الترمذي؟ يعني أنا لا أذكر رفض إجماع يعني الآن، وإنما يقول هذا ما عليه عم أهل العلم أو ما عليه العلماء أو ما عليه كذا. لفظ إجماع الآن لا أستحضر أنه، قد يكون ورد عنده، لكن أنا بشكل عام أقول الله يسلمك أن معظم الإجماعات التي ينقلها العلماء من عصر الترمذي وما بعده، بل ممكن أن نقول وما قبله، معظمها فيها توسع، ومعظمها إن ثبتت عن القائلين بها معظمها من باب الإجماع السكوتي وليس من باب الإجماع الثابت يعني ثبوتا قطعيا. فلذلك أيضا كما قلنا قبل قليل، كلمة لا يصح فيها حديث كم وكم استدرك على القائل بها، وهذه الإجماعات كم وكم استدرك على القائل بها. لذلك الكلمة المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فقد كذب تشير إلى هذا المعنى، إلى عسر ادعاء الإجماع وإلى توعير الطريق على من يدعي الإجماع. لأن هذه مسألة أخرى أليس كذلك؟ ما ذكره الترمذي في العلل من أنه ترك العلماء العمل بأربعة أحاديث في هذا الكتاب انتقده ابن رجب، انتقده العلماء من بعد، هذا بحسب أيضا رأي الترمذي وبحسب اجتهاد الترمذي، وإلا المسائل التي ذكر أنها لم يعمل بها عمل بها ونقل هذا عن أهل العلم. نعم، فترجع القضية يعني إلى نفس الأصل، ترجع القضية إلى نفس الأصل أنه نفى بحسب علمه. وكم سمعنا شيخنا رحمه الله الشيخ الألباني يقول النفي ليس علما، لأن النافي ينفي بحسب علمه، ومن علم حجة على من لم يعلم. الله سمعت بعض الأخوان يسأل يقول كتاب أصل الصلاة الشيخ الألباني لماذا لم يخرج في حياته؟ هذا السؤال فقط في أصل الصلاة ولا فقط ولا في كل الكتب التي خرجت بعد حياته؟ لا بالتحليل، هذا لا فرق بينه وبين غيره، لكن أنا أعطيك عن ذلك خبرا حصل معي شخصيا. الشيخ الألباني أعطاني الكتاب قبل أكثر من 20 سنة لأنظر إلى ما يحتاجه الكتاب، وفعلا يعني بقي الكتاب عندي أياما ونظرت فرأيت أن الكتاب بسبب عامل الزمن اهترأت أطرافه، ويعني كثير من العبارات الإنشائية التي يكتبها الشيخ ذهبت. النقول سهل أن تستدرك، لكن الإنشاء يعني والكلام الذي يكتبه الشيخ من تلقاء نفسه كحكم على حديث أو مناقشة فقهية هذا لا تجده في مصدر غير هذا المصدر. فرجعت إلى شيخنا قلت له يا شيخنا هذا الكتاب هذه مشكلته، هو يحتاج إلى يعني نظر منك مباشرة، هنالك نقول سهل أن نرجعها، لكن طالما في أشياء من إنشائك فصعب إلا أن تنظرها أنت. فلما توفي الشيخ وأراد الورثة والقائمون على كتب شيخنا رحمه الله من أبنائه وبالذات ابنته أم عبد الله صلى الله عليه يحفظها ويرحم زوجها، فأخذت الكتاب لأن هي يعني من الأمور التي استفادت من والدها وشيخها الدقة. فعلمت يوم ذاك أنها كانت تكوي بالمكواة أطراف الصفحات المهترئة حتى يعني تظفر بحرف أو بنصف كلمة، لأنه مع القدم كما قلت اهترأت وتثنت، فكانت تكويها، ثم أعانها الله أن ترجع الكتاب على الأقل بأقرب صورة يعني تركها شيخنا. فالقضية الشيخ لم يتفرغ في أثناء حياته إلى طباعة كل كتبه. في كتاب الشيخ ناصر مؤلفه منذ أكثر 25 سنة الرد على عز الدين بليق في مجلد ضخم، لعل أحدا من الناس لا يعرف هذا الكتاب، لكن الشيخ منشغل بأمور أخرى ما تيسر له أن يطبع هذا الكتاب. وقد يكون هناك جواب خاص متعلق بأصل صفة الصلاة أنه من أوائل كتب الشيخ، فما كان أوائل كتب الشيخ بالتالي يحتاج إلى نظر أكثر ووقت أكبر وتفكير ودراسة من جديد، وهذا ما كان الشيخ يفتقده. نعم، بسبب كثرة أعماله رحمه الله. هذا التصرف حكيم جزاه الله خيرا، لكن ينقصه شيء آخر وهو أن يعطيهم كتابا بديلا لهذا الكتاب يكون فيه تعليم السنة وأهل السنة والنصرة للعقيدة الصحيحة بدلا من هذا الكتاب الذي للأسف لا يعلم إلا الغلو والتكفير والتطاول على الأنبياء والصحابة والانحراف العقائدي والمنهجي. شيخ لو أنه أخذه وأعطاه لطالب علم، إذا كان هذا الطالب علم أهلا لهذا العطاء وهو ذو قدرة على تمييز هذه الأخطاء والنظر فيها ثم التحذير منها فهذا لا بأس. احنا بين عندنا كتب، هنا ليس كتب سيد قطب فقط، عندنا كتب المعتزلة والجهمية والشيوعية والشيعة بأنواعها، هذا موجود، أننا نبحث ونرد ونتعقب ونكشف باطل هؤلاء وأولئك. طيب ما هو، هل هناك باب في الكتاب الذي يفرض وإن كان وقتا؟ نص ابن القيم في الطرق الحكمية رحمه الله أن كتب أهل البدع تتلف ولا ضمان فيها أصلا، لكن نحن نضيف هذا الشرط بأن يعطي البدل من باب يعني الرفق بالأمة وتعليم لها، والحمد لله أن هذا متيسر اليوم يعني كثيرا في انتشار الكتب الوقفية أو التي يعني تنشر في سبيل الله سبحانه وتعالى مما فيه إفادة عامة الناس. طيب شيخ، من يقول بأن في ظلال القرآن وإن كان فيه شر وإن كان فيه شر فإن فيه خير من جهة علوم البلاغة وعلوم النحو، وهناك كذلك بعض الكتب وإن كان فيها نفع من جهة الحديث ومن جهة هذه الأمور إلا أنها وقع فيها التأويل، وقع فيها أخطاء في القدر، والعامي كما أنه لا يميز الصواب من الخطأ في كتاب ظلال القرآن كذلك لا يميز الصواب من الخطأ في مثل هذه الكتب، ولا يشنع على من يوقف هذه الكتب ويشنع على من يوقف في ظلال القرآن. طبعا المقارنة بعيدة جدا عن الصواب والواقع، ذلكم أن ما تجده من بلاغة وأدبيات في ظلال القرآن تجده عند غيره، فأنت لست في حاجة ولا اضطرار له، لكن ما تجده من بعض الأشعريات أو المخالفات عند النووي في شرح مسلم وعند ابن حجر في فتح الباري لا تجده في غيرهما، فأنت مضطر. الأمر الثاني، سيد قطب أخذ شهرة إعلامية جعلت العامة تقبله وتتقبله حتى لا يكاد يخلو بيت اليوم للأسف من ظلال القرآن، بينما كثيرون من عامة الناس، بل أنا بصورة أعمق وأوسع أقول لا أعلم من عامة الناس من يعرف فتح الباري أو شرح مسلم فضلا عن أن يمتلكه، فضلا عن أن يقدر على الاستفادة منه. فالفرق بين هاتين الصورتين من جهتين وليس من جهة واحدة. هل هذا يعني القول مطرد أيضا في الزمخشري، كتاب الزمخشري التفسير؟ لذلك نحن لا ننصح حتى في الزمخشري، لا ننصح بأي واحد يستفيد منه. نعم، يعني هذا باختلاف الناس، ومع ذلك الزمخشري أغلاطه خفية، مع ضلالها أغلاطه خفية، لأنه يسبكها بطريقة بلاغية ولا يعلق في الذهن كثير من شبهاته، بينما سيد قطب أسلوبه فيه تثوير للعواطف وفيه تحفيز للحماسات، الواحد ما يقرأ فإذا به يجد نفسه تكفيريا وهو لا يشعر، بينما لو قرأ في الزمخشري لن يجد نفسه معتزليا وهو لا يشعر إلا إذا قصد ذلك وأراده. على أني أقول الأصل في مثل هذا وذاك أن يكون تفسير أهل السنة هي التي تنشر وتنصر، وإذا حتى كتاب الزمخشر إذا استطعت إخراجه والإتيان ببديل تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير الطبري وغير ذلك، فهذا هو الأصل. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يتحلق يوم الجمعة؟ نعم ثبت، وفي مسند الإمام أحمد السند الصحيح، لكن يحمل هذا بارك الله فيك على الحاجة، فنحن لا ننكر مثل فعل أبي هريرة إذا طرأت حاجة ما، لكن الآن نرى أن أكثر المساجد في بعض البلاد تفعل ذلك يعني فقط لملء الوقت دون انتظار إلى الفائدة الزائدة أو إلى الطارئ الذي يدفعهم إلى هذا التعلم أو ما أشبه. والنص في سنة أبي داود واضح أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن التحلق قبل الجمعة للحديث كما في بعض الزيادات. شيخ صلى الله عليك، فيه بالنسبة في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة لا سيما في الكتب والرسائل الجامعية، وهي ظاهرة تقديم الكتب هل فيه تقديم الكتب؟ ايش تقديم؟ يعني الشيخ يقدم لطالب او الشيخ يقدم لدكتور، هل هذا لها اصل عند طبعا السلف؟ موجود مش عند السلف، يعني لا نستطيع ان نقول عند السلف، عند اهل العلم. كم واحد من اهل العلم قرضوا كتبا؟ كتاب تاريخ، كتاب الحافظ ابن حجر، كم له من التقاريض؟ ويوجد هذا، يوجد هذا. وكذا الإهداء، الإهداء بمعنى الإهداء هذا الذي يعني يوضع أهدي كتابي إلى، أو أهدي كتابي إلى كذا وكذا. أنا سمعت شيخنا يقول هذا من النفاق العصري رحمه الله، أهديه إلى زوجتي وأولادي وجيراني وأحبابي وأساتذتي وأولادي، هذا لا أصل له في الشرع. نعم، لكن لو كان هذا الإهداء يعني أحيانا والمقصود به تحفيز الأذهان، وأنا فعلت ذلك في كتاب لي لكني تجنبت كلمة إهداء. معنى ذلك إيش قلت في برهان الشرع فيما أذكر الآن؟ قلت إلى الذين لا يفكرون إلا ضمن ضوابط الشريعة، إلا الذين يريدون دلائل كذا، يعني عرفت؟ يعني حتى هذه الكلمة هي توجيهية، هي منهجية، ليست فقط نفاقا عصريا أخص به زيدا أو عمرا من الناس. فما كان أشبه بهذا أظن أنه يخرج عن أصل المسألة، والله تعالى أعلم. الشيخ الألباني ماذا من قلت؟ الشيخ الألباني كان ظنينا بهذا الشيء، لكن لا يخفى عليك أنه كتب مقدمة للشيخ عبد الملك رمضاني، وإن كنت أظن أن الشيخ لم يردها مقدمة، الشيخ هو كتبها جوابا على ما قدم له من الكتاب، لكن الشيخ عبد الملك يعني استفاد من هذا وحق له. نعم. الشيخ بارك الله فيك، ما ورد عن المسح على النعام، هل يحمل أنه أن النعام فوق الجورب؟ إيش علاقة النعال بالجورب؟ يعني لو أن أحدا لبس النعل بغير جورب. لا، بعضهم يقول المقصود أنه إذا مثلا كان لابس جورب وعليه لابس نعال فوق الجورب يمسح على النعام، يعني بدليل. أنا أذكر هذا القول، وأنا لا أذكر هذا القول. أنا أعرف النعل، المسح على النعل غير المسح على الجورب، غير المسح على الخف، غير المسح على اللفائف، غير المسح على التساخين، كل شيء له حكمه. أما نلزم هذا بذاك فهذا لا وجه له، الله أعلم. بالنسبة للمسألة شيخ، يعني هم بعض أهل العلم تكلم قال بالنسبة للنعل الأول الحالية الموجود اللي تكون في أغلب القدم ظاهرة، وجه فعل علي كما ورجع عنه في اسم البيهقي الكبرى، قال أنه أن النعل في السابق كان لها كلفة في اللبس، وكانت طويلة وتربط من أعلى. لو كانت طويلة لسميت خفا، أما مسألة أنه يظهر منه أكثر القدم كمثل هذه مثلا التي تسمى، ماذا تسمونها هذه في بلادكم؟ نعال. نحن سميناها هنا شبشب مثلا ضمن الأسماء، ولا أسماء أخرى. هذه بارك الله فيك، أنا أقول هذه، أو الصندل، إحنا في عندنا ما نسميه الصندل أيضا، هذا أنا لا أجيز المسح عليه لأنه يخرج منه أكثر القدم، ولا يسمى نعلا في اللغة العربية وفي عرف الناس، لا يسمى نعلا. يعني النعل غير الشبشب أو الصندل أو ما أشبه ذلك، فضلا عن أنه يكشف. لكن أنا لما أنت مثلا هذا الذي تلبسه، هذا حذاء، هذا نعل، لا لا لا يقال إنه خف، ولا يقال إنه شبشب. فالقضية يعني تحتاج إلى نوع من الدقة في ذلك. أما كونه يعني يحتاج إلى كلفة أو غير كلفة، هذا كلام أيضا قيد غير جيد. ألا ترى أن بعض الخفاف الآن مما يسمى جزمة مثلا ينزع بثانية واحدة ويلبس بثانية واحدة، هل خفة المؤنة في ذلك تجعلنا نمنع المسح على الخف؟ لا، الله تعالى أعلم. أنت كذلك. نعم. لا لا، هذا الذي عليه مشايخنا وعلماؤنا، هذا الذي يفتي به الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، كلهم يجلون هؤلاء العلماء ويحترمونهم ويكبرونهم ويقدرونهم مع تخطئتهم فيما خالفوا فيه السنة وأهل السنة. لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب، طبعا هم يعظمون. يعني هل عرفت النووي وابن حجر إلا بشرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بشرح السنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذا لا يعني أنهم معصومون أو أننا لا نخطئهم بالحجة والدليل فيما أصابوا فيما أخطأوا فيه دون ما أصابوا به. وكما قال بعض الأئمة لو أن كل عالم أخطأ هجرناه لما بقي أحد، أو هدرناه وأهدرناه لما بقي لنا أحد، من ذا لا يخطئ؟ نعم. أنا أقول ينبغي في هذا الباب عدم الاجتهاد فيه من عامة الشباب، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم من المعتدلين الذين يضبطون الأمور وينبهون الشباب على ما عند هؤلاء من أخطاء مثلا، ثم لا يجرؤونهم على إطلاق اللسان أو القلم بالتبديع مما يسبب فرقة أو شكوكا أو تشكيكات بين أهل العلم من أهل السنة. والقاعدة العامة أننا لا نقبل مثلا العقيدة الأشعرية، ولا نقبل التصوف، ولا نقبل الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فحيثما وجدنا، لو وجدنا هذا في كتاب من كتب علماء السنة، هل كونه من علماء السنة يشفع له خطأه أم نخطئه ونحترمه في الوقت نفسه؟ نعم، الله تعالى أعلم. هل إذا قال قائل أن الأمر هذا اشتهر عن السلف لا يصح كقصة الغرانية وغيرها، هل هذا صحيح قبل هذا؟ وهل الشهرة فقط تجعل الأمر مقبولا بحد ذاتها، أم أن هنالك أصول تثبت بها الأحكام أو تثبت بها الوقائع أو تثبت بها الأمور؟ ثم كون هذا منقولا عن السلف، السلف من السلف؟ الرواة كانوا يذكرون بالأسانيد، فكون هذا مرويا مثلا عن أبي العالية أو مجاهد يوجد له أسانيد قد لا يصح السند عنه، فكيف تثبت أصلا أن هذا قال به هذا الإمام نعمة السلف ابتداء؟ عرفت؟ لذلك قول جماهير أهل العلم أن قصة الغرانيق لا تصح، هذا قول جماهير أهل العلم، وإن قال به بعض الفضلاء تأثرا، إما تأثرا بهذه القاعدة التي أشرت إليها، أو تأثرا بكثرة أسانيدها مما ظن أنه يعني تحسين أو تصحيح لها، والله تعالى أعلم. يا أحمد تفضل. طبعا، وذكرنا هذا في كتاب مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية، والكتاب طبع بمراجعة الشيخ الألباني. نعم، ذكرنا هذا وبينا إيش الحكم، نقل عن شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. طبعا 100%. هل يعتد بالقول الأول للشيخ الألباني أو الشهادة الثانية؟ كيف يعتد به وقد صار منسوخا؟ معلش، قول الشافعي في الجديد والقديم أيهما المعول عليه؟ يعني يقولون للشافعي في ذلك قولان، إذا هذان القولان لم يعرف فيهما ترجيح كما يروى عن أحمد، لما أحمد كثير يقول لكم في المسألة قولان عن أحمد، لكن ما عندنا ما نرجح في كثيرنا. هل ما نعامل به أحمد كما نعامل به الشافعي وقد عرفت رحلته وعرف ما تركه من المذهب أو من أقواله في المذهب وتركها وصار له قول آخر، هل هذا كذاك؟ لا، لابد أن نعامل كل أحد بحسبه. كلام يحتج به الشعر القديم يحتج به، وكذلك في الجديد، كذلك عن الإمام أحمد. أنا قلت جبتك عن أحمد قبل أن تذكره، قلت الآن لو ثبت عندنا أن أحمد قال قولا ثم قال بعده قولا يخالفه، هل العالم يقول قولين متناقضين؟ أم لابد أن الآخر ينسخ الأول؟ هذا هو الأصل. أيضا أنا أجبتك، قلت إذا لم يعلم هما روايتان نرجح بحسب الأدلة وبحسب الترجيحات. أما وقد علم موضوع الشافعي رحمه الله أنه سافر إلى مصر ورجع عن مذهبه وصار قول آخر، فهذا يبين أن ما قاله في مصر غير ما قاله قبل ذلك. هذا ينكر عليه ويبين أن هذا يعني مما تركه الشيخ الألباني ومما رجع عنه بالصوت وبالقلم سواء بسواء. نعم. يعني لا تستطيع أن تتأكد من كل ما نسب إليهم رضي الله عنهم واحدا واحدا، لا تستطيع، لأنها من الكثرة بمكان، فضلا عن أن هنالك مصادر لم تصلنا مما ذكرت فيها أسانيد هذه الكتب. لكن أنا أقول بالجملة، بالجملة لا مانع من قبول هذه الأقوال إلا باستثناءات يسيرة. مثلا لو هذا الاستثناء لو ورد عن صحابي من الصحابة قول يعني ترى أن فيه مخالفة للنص أو ترى أن فيه مصادمة للنص، فهذا أنت تبحث عن سنده من أي باب؟ من الدفاع عن هذا الصحابي أن ينسب له هذا القول، فحينئذ إذا وجدته ضعيفا تكون أرحت واسترحت، إذا وجدته صحيحا هنا تلتمس له المعاذير العلمية السائغة والمقبولة التي نبه على جملتها شيخ الإسلام في كتاب رفع الملام. طبعا طبعا طبعا لا شوف علي، أهم مصادر السنة التي تروي هذه الكتب مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، كتب ابن المنذر الإشراف والأوسط، سنن الكبرى البيهقي. أنا في نظري تكاد هذه الكتب الأربعة لا يفوتها شيء من آثار السلف. محلى أقل لكن موجود أيضا، المحلى فيه آثار لكن أقل من المصنفين. نعم. لا، العرف ما يتعارف عليه الناس، وهناك مثل مشهور في ذلك وهو حد السفر وحد المرض. شيخ الإسلام تيمية يقول جاء ذكر المرض والسفر كعذر في القرآن، كنتم مرضى أو على سفر في عدة من الأخر، لكن لم يأتي في الشرع ما يبين حد السفر ولا حد المرض. واللغة أيضا لا نستطيع بالاقتصار على اللغة معرفة هذه الحدود، فلا يبقى إلا العرف، فالعرف وما يتعرف عليه عامة الناس هو الذي يسلك في إدراك هذا المعنى أو ذاك. الكلمة التي تكون في الحديث والكلمة هذه لها معنى في اللغة ومعنى في العرف، كالدباب إذا وقع الدباب بعض قد يحمل على العرف وبعض قد يحمل على اللغة، أيهم يقدم؟ هنا الكلام أصلا لغوي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل الذباب في النار، فهذه إشارة إلى أن لفظ الذباب لفظ عام يشمل كل أنواع الذباب، يعني مما الحشرات والطائرة وما أشبه، هذا المقصود بالذباب، ليس المقصود بالذباب هو فقط الحشرة التي نسميها نحن ذبابة. فالسنة هنا يفسر بعضها بعضا. شيخ حسن عليك، تغمس طبعا النص واضح، هذا الظاهر، هذا الظاهر، كلمة الذباب عامة وليست خاصة. شيخ حسن عليك، بالنسبة يعني كثير ما نقرأ في كتب الجرح والتعديل كلام يعني يقال أن هذا من كلام الأقران، ضابط كلام الأقران طبعا، لو أننا أغفلنا الأخذ بكلام الأقران فيما بعض فيما بينهم لأذهبنا نصف العلم، لأن شروط من أهم شروط الجرح والتعديل هو أخذ كلام العالم في من عايشه، فلو نظرنا في موضوع الأقران فقط من حيث المعايشة لأهملنا كثيرا من العلم. الأقران الذين يرفض كلامهم هم من بدا فيما بينهم منافسة أو حساسية معينة أو إشكالات تجعلهم يتكلمون بالهوى أو يتكلمون في الانتقام للنفس أو التشفي أو ما أشبه، هذا الذي يقال يطوى ولا يروى. أما واحد قرين يقول فلان ضعيف ويأتي بالأدلة على تضعيفه ثم تكون هذه الأدلة مقنعة وبينة ومبرهنة فلا إشكال في ذلك. نبه شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية رحمه الله أن من الأخطاء الشائعة قول القائل نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، وهذا التنبيه في وجهة نظري يتسلط على أمرين، الأمر الأول التلفظ بالنية، والأمر الثاني المخالفة للاعتكاف السني. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتكف لحظة ودقيقة ونصف ساعة وساعة وساعتين، أم كان يعتكف يوما أو ليلة أو يوما وليلة؟ هذا هو الوارد ولا غير. نعم. الآن أهل العلم يقولون المسح على الخف المقيم يوم وليلة، فتفريق بين اليوم والليلة يعني ما مقصود؟ ليس اليوم يشمل الليلة؟ اليوم يشمل الليلة إذا لم تأتي كلمة الليلة، أما إذا أتت كلمة الليلة فاليوم حينئذ يقصد به النهار. طيب يعني هم أتوا بها للفظ الحديث يعني فيه لفظ الحديث والمعنى. الآن لما نقول لك جئتك اليوم، كلمة اليوم تقتضي أن يكون إما نهارا وإما ليلا، أليس كذلك؟ لكن لو أن أحدا قال أنا اليوم جالس معك أما في الليل سأغادر، الآن إيش صار المعنى اليوم؟ النهار. لما يأتي واحد يقول والله نحن دوامنا اليوم كذا وكذا، يقصد النهار ولا يقصد اليوم كاملا؟ يقصد النهار. الله أعلم. تفضل. شيخ بارك الله فيك، إذا صلى مسافر إمام في مسجد هل يقصر هل يترك قصر الصلاة السنة على المصلحة أساس معدة تشويش المسجد؟ ومن ألزمه أن يؤم حتى يشوش على الناس؟ هو أحق بالإمام. لا، الأحق في الإمامة إذا خاف التشويش ليس هو الأحق. إذا خاف التشويش، الآن الأحق في الإمامة حكم وخشية التشويش حكم، فهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتداخل بين الأحكام. فالآن ماذا نقول له؟ نقول أنت أحق بالإمامة تطبق السنة، لا يجوز أن تتم الصلاة المقصورة، تقف وتقول يا جماعة الخير يا إخواننا يا أحبابنا أنا مسافر وكذا وكذا وكذا. أما أن تأتي بصلاة جديدة بحجة أنك أحق بالإمامة أو بحجة أنك لا تريد فتنة الناس، هذا فعلا لا يجوز. طيب يا شيخ، نبه على هذا الأمر، وأتى مسبوقين كثر والمسجد جامع، والبعض الشيخ سلم معه والبعض قام والبعض ترك، يعني قال بابا صلي في بيتي للجهل. أنا أظن أن المثل، أن هذا السؤال لو كان عكسيا كان من الممكن أن يكون صحيحا، لكن بهذه الصورة أنا أتصور أنه لا إشكال. يعني الآن أنا جئت وراء إمام ولم أعرف أن هذا الإمام مسافر أم مقيم، أليس كذلك؟ طيب هذه واحدة، وأنا لست ممن شهد مع الإمام الصلاة من أولها حتى يتبين لي أنه يريد أن يقصر، ممكن؟ طيب الآن الإمام بدأ صلاته وجاء بنفس اللحظة إنسان لا يعرف، كيف يعتد بالسبق بما يدرك من ركعات؟ فوين موضوع الإشكال؟ لكن أنا سأفرض كما قلت لك الصورة العكسية اللي هي صورة إمام يصلي أربعا وراءه مسافر يريد أن يصلي اثنتين، هذه موضع الإشكال فيها أكبر، لأنه سيأتم به وقد يظنه مسافرا فيصلي ركعتين، خاصة في المطارات شيخ. مثلا هذه تحدث، فموضع الإشكال في عكس الصورة التي ذكرت أقوى، والله تعالى أعلم. طب إذا كان حاط الشنطة في الحمام مثلا أو في الميضة أو مأمنها مع امرأته الحائض التي لا تريد الصلاة، هذا يعني غلبة الظن ليس في الشنطة فقط، هناك قرائن أخرى يعني. الشيخ برضو فيك مدام السؤال عن الصلاة، عندي سؤال للصلاة الشيخ، إذا لحن الإمام في فاتحة لحنا جليا كقراءة إياك بالتخفيف وهي الضيق، هل يؤمن بعد؟ يعني أنا قرأت، أنا صليت خلف الإمام. أنا فهمت سؤالك. هل أؤمن؟ فهمت سؤالك. ينبغي أن تسأل هل تكمل مش هل تؤمن، لأنه إذا بطلت صلاته ليست القضية مرتبطة الآن بالتأمين، والمرتبطة القضية بصحة الصلاة أصالة. فأنا أقول من ثبت عندك أنه فعلا بطلت صلاته باللحن الجلي فهذا الأصل تخرج من الصلاة مطلقا. طيب الشيخ، ألا يعذر لجهله؟ يعذر لجهله بعدم الإثم، ولا يعذر لجهله بصحة الباطل. فهمتني؟ نعم. يعني ثم لا يعذر بجهله في أن يتعدى طوره وأم المسلمين وهو ليس أقرأهم لكتاب الله. الله أعلم. هذا باب آخر، هذا باب آخر الآن. لكن أنا أقول يعني لماذا تخشى الفتنة؟ كم من الناس يتذكرون أنفسهم أنهم ليسوا متوضئين، أو كم من الناس من ينقض وضوءه فيذهب، إيش المشكلة؟ تكون ممثلا. هذا تمثيل غير مطلوب منك أصالة. شيخ حسن عليك، بالنسبة لي قول الله عز وجل فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة، شيخ الإسلام منبه قال أن الإضاعة تشمل ترك بالكلية وتشمل على إضاعة الواجب في الصلاة، وذكر له كلام في القواعد النورانية، قال أن بالنسبة للحديث المسيء في صلاته أنه لما ترك طمأنينة قال لو هناك رجل قيل له أعد صلاتك فلم يعدها فإن صلاتك صحيحة. فهل واجب الطمأنينة من تركه هل يعيد الصلاة أم أنها تجزي؟ أنا أقول لك الله يسلمك، ما دام أن هذا الفعل ثبتت عندك ركنيته فبالتالي ترك هذا الركن مبطل للصلاة. وأنا لا أرى المساواة بين الواجب والركن في الترك، وإنما أقول ترك الواجب يؤثم أو يؤثم صاحبه ولا يبطل صلاته، بخلاف ترك الركن فترك الركن مبطل لأصل الصلاة وصحة الصلاة. فمن فاته ركن أو ضيع ركنا غير كمن فاته واجب أو ضيع واجبا. يعني صلاة المسيء في صلاته أنه يعني كانت باطلة. طبعا طبعا طبعا. رابط الألباني رحمه الله تعالى معروف في حد الثوب الساخر في الصلاة، قال هو الثوب الذي لا يصف ولا يشف. فالآن الرجل لا يصف ولا يشف، فالآن الرجل إذا صلى بثوب يصف هل نقول هو كما صلى عريانا وصلاة غير صحيحة؟ حياك الله، الله يسر أمرك. لو أننا سألنا ما هو الدليل على أن من صلى عريانا صلاته باطلة ابتداء، هذا واجب، هذا أمر، الأمر يفيد الوجوب. أتكلم الآن عن أن هذا شرط، وبالتالي معلش لا صلاة بحاء. هل كل لا صلاة، هل كل ما ورد لفظ النفي فيه لا، بالعكس. الآن كم من نص لا إيمان لمن لا أمانة له، والآن لا صلاة لمدمن خمر، إن الله كذا، في أحاديث كثيرة على جميع الأحوال. أنا أقول هذا الإنسان لا شك أنه مقصر، لكن هل الذي قصر في الستر كالعريان؟ هذا باب آخر، أنا لا أوافق في هذا، لكن لا نريد أن ندخل في هذه المسألة. الآن بحثنا في قضية هل يستوي العريان؟ طبعا هو آثم لا شك ولا ريب. طبعا أنا لست ألبانيا، وإن كان شيخ الألباني يعني وأستاذي رحمه الله والذي أفخر به كل الفخر والحمد لله عز وجل بأن هيئه لنا، لكن يعني ليس بالضرورة أن أوافقه. أنا أخالف شيخنا في ذلك، وهو قول الشوكاني وقول صديق حسن خان وجماعة من أهل العلم في ذلك. على جميع الأحوال أنا أقول لا شك أن ثمة فرقا بين من هو عريان فعلا وبين من لبس ما يصف أو يشف من ثوبه. لا ما يرى. لا ما يرى الإطلال. لا. والشيخ الألباني يعني كم وكم جالس أناسا يصلون بالبناطيل ولا نعرف عنه مرة أنه أبطل صلاة واحد منهم. يعني فيما يشف كما قلت لك، يعني واحد الآن لابس ثوبا زجاجيا أو بلاستيكيا شفافا، هذا قال لا لبس هذا لا يقال. لكن بالمقابل نرى بعض إخواننا في بعض البلاد خاصة بفصل الصيف يلبسون الثياب البيضاء الرقيقة التي تكشف عما تحتها، لكن عمليا لا تكشف حقيقة عن لون اللحم يعني، ولا تشف عنه ابتداء، لكن لا شك أنها ليست شرعية، ليست شرعية. وكذلك هذا الذي يلبس البنطال الضيق الحازق اللي كذا وكذا، هذا ليس شرعيا ويصف الأعضاء، لكن هل هو كالعريان؟ الجواب لا. بابا واحدا؟ لا هذا الأخير. السؤال الأخير قلت بأن العريان عندك صلاته، وهذا مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني ليس فقط أنا القائل بذلك. هذه التفصيل فيها كثير، وإحنا شرحنا لما وصلنا في الروضة الندية إلى هذا الباب ذكرنا أشياء كثيرة في الموضوع. وصديق حسن خان في كتابه والشوكاني في الأوطار رجح هذا الترجيح. طبعا لا نرجح البطلان، لكن لا شك أن ثمة إثما على الفعل، وأنه لا يجوز، وأنه مخالف للأوامر الإلهية، لكن بحثنا في البطلان هنا البحث. نعم. الأصل أن هذا أنه تبطل صلاته، لكن يعلم، لأنه قد يعذر بجهله، قد يعذر بجهله فيعلم هذا الإنسان يظن أن هذا جائز. يعني الرسول يقول صلي قاعدا فلم تستطع فقائما، صلي قائما فلم تستطع فقاعدا. يعني أنت تسأل وتجيب، أربع صيغ التسليم وليس اثنتين. التسليم أربع صيغ وليس صيغتين، أربع صفات وليس صفتين. أولاها أشهرها في مساجد عامة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ثانيها وهي أقلها شهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. ثالثها السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. رابعها وهذه كلها فيها إماطة الوجه يعني إلى أقصى اليمين وإلى أقصى اليسار حتى يرى بياض خده، إلا الرابعة وهي فقط السلام عليكم، وهذه كان يسلم بها تلقاء وجهه يمينا، لكن تلقاء وجهه يعني هكذا فقط إماطة يسيرة. وذهب بعض أهل العلم المعاصرين بناء على نسخة في من سنن أبي داود وقعت أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيها ذكر بركاته في الموضعين، لكن أرجح الأقوال أن زيادة وبركاته في الشمال لا تصح ولا تثبت أصالة. لا ما يشترط، ما يشترط إلا إذا سلم تسليمة أولى، إذا تسليمة واحدة فلا أنتظر الثانية التي لن تأتي فيسلم معه. مخالف للصيغة حتى ولو هذه لا ليس فيها ما يغير صفة الصلاة. الرسول لما قال إنما جعل الإمام ليتم به عليه الصلاة والسلام، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فانصت وإذا ركع فركع، قال فلا تختلفوا علي. هذا ليس فيه اختلاف. إيش الاختلاف المقصود؟ واحد قائم واحد جالس واحد راكع واحد ساجد، كل واحد صلي صلاته، هذا الاختلاف. أما الآن إنسان قال الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، هو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لا إشكال فيه. ومع ذلك طالما أن الإمام فعل سنة فالأصل أن لا تخالفه ولا تأتي بسنة أخرى. لو الإمام خالف السنة نقول لك إيتي بالسنة، وهذا مما خالف فيه شيخنا، شيخنا الشيخ رحمه الله يقول الإمام إذا خالف السنة يتابع على حتى ولو خالف السنة. هذا من المسائل يقلدها في بعض المجالس، قال إلا إذا كان مقلدا متعصبا، يعني لم يخرج عن فقه ولم يصدر عن معرفة، فمثل هذا يعني لا كرامة لمخالفته. كلمة لابد لابد من تركها، نحن نقول كما قلنا الأصل أن يأتي موافقا للإمام، لكن لو لم يفعل نقول له يعني فعلت مرجوحا، لا نقول له أنت آثم أو أنت كذا، لأنه المقصود بالسلام خروج من الصلاة، ويحصل بما قاله الإمام أو بما خالف فيه المأموم إمامه. نعم لا أراه، وأنا في ذلك تقصد يعني أنه هل نوافق الإمام؟ لا ما نوافق الإمام، حتى أنا قول شيخنا في التفريق بين المقلد وعدمه لا أراها أيضا، وأنا أرى أن السنة هي التي أمرتنا بمتابعة الإمام، وبالتالي لا نخالفه فيما خالف فيه السنة التي أمرتنا بمتابعته. مخالف طبعا، لا هل كل مخالف يبطل الصلاة؟ ليس كل مخالفة تبطل الصلاة. بارك الله فيك. حديث أبي هريرة الفاتحة انتهى الناس عن القراءة، هل هذا من الراوي عن أبي هريرة؟ ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في شرح المسند وطول في إثبات أن هذا ليس من زيادات الزهري وأن مدرجات الزهري، وأن هذا من نفس الحديث. نعم. لا يوجد إجماع، لا يوجد إجماع، إنما المسائل الخلافية كلها هذه، وإخراج النبي عليه الصلاة والسلام حتى الحيض في صلاة العيد من قرائن الوجوب. نعم، إذا كانت وهي حائض وهي غير ملزمة أمرها بالخروج، فكيف المرأة التي هي طاهرة وليست حائضا؟ لا لا، كل شيء تظنه قيل فهو قيل، يعني لا أريد أن أقول كل 99%، اللي هذا رأي شيخنا طبعا، واجب لابد. تفضل. عفوا هل أنت متصور إيش الخلايا الجذعية؟ طيب أنا فهمت هذا، لكن إيش هي ما هو العلاج بالخلايا الجذعية؟ أظن هذا قديم، كان قديما، الآن يأخذون العلم المتطور الآن يأخذون الخلايا الجذعية من أي جزء في الجسم، تعرف هذا؟ أنا أعلم أنه الآن هذا كان يعني قديما، الآن أي جزء من الجسم يأخذونه و يصبح بطريقة علمية طبعا وما أشبه فيه هذا الأمر. طيب إيش الخطوة الثانية أو التالية بعد تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية؟ لا لا أفهم، لا الخطوة الثالثة يعني الآن هل هذا التلقيح يكون خارج الرحم؟ نعم يكون يعني خايف عليك من خاف الطفل الآبي البويضة ويحتاجون إلى بويضة واحدة والباقي يلقونها في الأطفال فهم يكونوا يعني مستفيدة من هذه البويضة المرقعة لأن يعني أيضا أنا لم أتصور الصورة بكاملها. يعني الآن أخذت الحيوانات المنوية أو حوين واحد كما يقولون ولقح بالبويضة، ثم يعني يصبح إنسانا سويا؟ في مكان الداء. أيوة. طيب هذا الحيوان منه من من؟ والبويضة؟ والله تحتاج إلى دراسة. لكن كما قلت لك أنا فيما قرأت وبلغني أن هذا كان قديما، وأن الآن يعني تطور العلم يأخذون الخلايا الجذعية من أي جزء من الإنسان نفسه. إحنا في الأردن؟ لا أدري، لا أدري، لكن هذه أنا قرأته يعني في بعض الصحف أو ما أشبه. نسأل الله العافية يا رب في الأسئلة، ولكن لكل اللقاءات الله يحفظكم يا أخي، جزاكم الله كل خير. هل يصح يعني الطلب في حصول الفتن بين المشايخ السلفية؟ أمسك عليك لسانك وتعلم العلم ولا تقلد، احرص أن لا تقلد، فإذا أبيت إلا أن تكون مقلدا فإياك أن تكون مجتهدا في تقليدك. كيف؟ يعني مقلد ومجتهد لا يجتمعان. يعني مقلد لك أن تقلد من تشاء، لكن هذا تبقيه في نفسك، لا تكافح وتنافح وتجادل وأنت أصلا مقلد. الذي يكافح وينافح ويجادل ويؤصل ويفصل هو المجتهد، فكيف يجتمعان؟ واجتماع ضدين معا في حالي من أقبح ما يأتي من المحال. من اجتهد جزئيا فلا يقال له مقلد أصلا ولو كان جزئيا. إذن هو خرج عن كونه مقلدا فيها، نحن نتكلم لا عن تقليده فيها. إذا كان مقلدا فيها فلا يسع الاجتهاد، أما إذا كان مجتهدا فيها خرج عن كونه مقلدا. آمين. لا لا، هو فيما في ذهني تماما أنه حديث كله نبوي، لكن لا إشكال فيه، لأن هنالك زيادة مهمة يغفلها الكثيرون، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس، يعني أن ظاهره غير حقيقته فتغلب حقيقته على ظاهره، فبالتالي لا إشكال. ثم رب العالمين يقول في نص القرآن المحكم العظيم: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. إنهم فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه شيخ بارك الله فيك، المرأة إذا حاضت قبل مثلا أن تصلي الظهر حاضت وطهرت، هل تقضي هذه الصلاة؟ أو يعني إذا طهرت مثلا قبيل المغرب تصلي الظهر والعصر؟ هذا السؤال الأول غير السؤال الثاني. نعم. بس أنا أنت تقصد الثاني. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يفتي بهذا، أنه إذا كان الوقت مشتركا وطهرت في أحد في الوقت الآخر أنه يلحق به الأول جمعا، صح أثر عن ابن عباس في ذلك. يأخذون الزيادة مقابل الخدمة. زيادة متحركة. كيف؟ يعني مو اشتراط، يعني مدى 700 دينار يأخذون دينار. أنا عارف هذا الكلام مقابل إيش؟ مقابل الحركة المالية. صحيح هي ما هي من مالك، لكن هذه الفلوس بحد ذاتها لهم، والآن هم مقابل توفير المال وإعطائك إياه يأخذون بمقدار ما تسحب. هل من سحب 500 دينار كمثل من سحب دينار؟ هل توفير السيولة بال500 كتوفير السيولة بال100؟ ثم يأخذون يعني شيئا زهيدا، هو مقابل صيانة الماكينة، مقابل تزويد الأموال بالموظف الذي سيذهب إلى هذه الماكينة أو ما أشبه. أنا ما هو قرض جر منفعة. لا ما هو قرض، هذا ما هو قرض. كيف؟ من مالك أنت تأخذ من مالك. فتح الحساب على راتب الشخصي أو طبعا في فرق، لا نجوز الصورة الثانية. ما الصورة الأولى أنت تأخذ يعني كأنه يدخر لك، كأنه يعني الآن لو أنك عندك أنت هنا ويوجد فلوسك مثلا في بيتك في جرش أو في إربد، وأرسلت أحد الإخوة قلت له والله يا أخي هذه 5 دنانير مواصلات، اذهب أنا أتصل الآن بزوجتي ولا شقيقي ولا ابني، قل له يعطيك مثلا 500 دينار، تجي تقول هذه أجرة الطريق ولا أجرة الجهد ولا أجرة الوقت، هذه قرض جرى نفعا؟ لا يقال هذا. نفس الصورة التي ذكرتها أنا، هذه مقابل إيش؟ هذه ليس لها علاقة بالمال، هذه مقابل جهدك ونفقتك التي ستنفقها، يعني الخدمة له أنت تدفع من جيبك. حسن عليك، إذا روى الشيخ عن شخص حديثا واحدا، هل يعد هذا الشخص من شيوخه؟ طبعا، ولو حديثا واحدا، ولو حديثا، لو أثرا ليس حديثا فقط. ألا ترى أن الإمام مثلا الإمام المزي في تهذيب الكمال يقول الشيوخ والتلاميذ، وتبحث تجد حديثا واحدا كثير من هذا. والأول إيش؟ إن لم ترى نفعا من هجره فإنك تصله، بينما المبتدع فلا تصله حتى يتوب من بدعته. حتى لو أثر ذلك بالفساد، يعني هجرت مبتدعا ولم ينصلح، لكن رأيت أن استمرارك في الهجر سيؤدي إلى فتنة، وكونه أقوى منك وكونه مثلا أرفع منك. الآن مثلا في الجامعات أنتم طلاب، هل كل أساتذتكم ما شاء الله على السنة السنية؟ هو لم يتطرق إلى هذه، لكن إذا لم يتطرق إلى هذه، إيش هذه؟ الأخير إذا كان يترتب على هجره نفسه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذا لا يترتب، يعني لذلك شوف تشقيق المسائل يفسدها، تشقيق المسائل يفسدها. لابد من بيان التفصيلات العلمية التي تنضبط بها الأصول. أما يجي يقول صورة واحدة ثم الشباب يفهمون من هذه الصورة الواحدة الإطلاق، وبالتالي لا يراعون مفسدة ولا مصلحة، هذه عظيمة. ما قرأت كلام الشيخ العباد في آخر رسائله في موضوع الهجر وترتب المصلحة والمفسدة عليه، والكلام عن المبتدعة وليس الكلام عن الفساق. ولا ينفعه ولا يأتي لي بفائدة، ولا يأتي له بفائدة، ولا يأتي لك بضرر، ولا يأتي لي بضرر، فهل الأصل أن أهجره أم أن يعامله؟ لكن أنا مستغرب، يعني لا يأتي له بنفع ولا ضر، ولا يأتي لك بنفع ولا ضر. نعم. هذا لا يأتي لي بنفع ولا ضر من يعني قد يأتي لي بنفع من جهة تطبيق. إذن يأتي نفع كيف؟ إلى من جهة تطبيق الشرع، هل هذا هو الشرع فعلا؟ لأن الرجل طبعا يجب أن تقول إذا ظهرت منه بدعة على وجه التحقيق، وليس كما يجري اليوم الآن التبديع بالجملة في مسائل خلافية بين أهل السنة سائغة، في مسائل اختلف فيها أهل السنة فيما بينهم، ثم يأتي التبديع بالجملة والإسقاط بالمفرق. إذا ثبت على التحقيق أنه تلبس ببدعة أصلية تخالف أصلا من أصول أهل السنة النبوية، وحاولت إصلاحه واستصلاحه ثم لم يجدي ذلك نفعا، فانتقلت إلى المرحلة الثانية وهي الهجر، وغلب على ظنك أن هجره لن يرتب مفسدة عليك بل لك فيه منفعة تطبيق الشريعة، فهذا هو الأولى طبعا. لكن أنا أقول أمرا لعلكم سمعتموه عن شيخنا رحمه الله، كان يقول هذا الزمان ليس زمان الهجر، ويقصد بذلك أمرا يعني لم يتنبه له الكثيرون، وهو أن كثيرا من هجرنا ليس شرعيا. لأن نفوسنا لم تتمحض الحقائق فيها ولم تنضبط التصورات بشأنها. الشيخ ابن باز لما قال هذا الزمان زمان الرفق، هذه مشهورة عن الشيخ ابن باز، هل هذا الزمان زمان الرفق يلتقي مع إطلاق معاول الهجر في الناس؟ يلتقي؟ لا يلتقي، إلا طبعا كما قلنا بضوابط أو قيود. لذلك أحيانا يأتيني بعض الشباب يسألون عن موضوع الهجر، أقول موضوع الهجر لا ينبغي أن يكون القرار فيه شخصيا منك، تضع الصورة بين يدي من تثق به من العلم ثم تبين له الحيثيات، فإذا نصحك بالهجر فاقبل، إذا نصحك بعدم الهجر فاقبل، لأنه أدرى منك في الأمور. أنت قد تتوهم هذه مسألة قطعية وتكون مسألة اجتهادية، كيف تهجر مسألة اجتهادية؟ أنت قد تكون مسألة قطعية لكن هذا الإنسان أقوى منك، كما قلت لك وسألتك ولم تجبني، أرجع إلى السؤال، هل كل أساتذتك من أهل السنة في الجامعة؟ هل تستطيع أن تهجرهم؟ قل لا. تهجرهم في ماذا؟ في غير المحاضرة. وفي الطريق ما تسلم عليه إذا شفته؟ لا لا أسلم عليه. ما شاء الله، وما أعطاك علامات خصم وأشياء وكذا؟ لا، هو تكلم عني وعطاني 50. إذا القضية المرتبطة بما أشرت إليه أن الفقه القوة والضعف. ما يعني الآن أنت ذكرت الشيعة في الكويت، نقول الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاكم به، لا يوجد عندنا الشيعة. لأن هل أنزل أنا الأحكام التي قلتها لك في شيعة الكويت على فلول من الشيعة ومن بقايا الشيعة في الأردن؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن الصورة مختلفة. هناك لهم قوة ولهم نواب وممكن يكون لهم وزراء، ليس كذلك؟ هنا الحمد لله مكبوتون. مثلا أنا أقول لك الشيعة في الكويت والشيعة في لبنان، هل الشيعة الذين في لبنان كالشيعة الذين في الكويت؟ إذن تختلف الأمور باختلاف، وأنا قلتها، باختلاف الزمان والمكان والبلدان والأعيان، باختلاف القوة والضعف. هذا الفقه للأسف اليوم غير موجود، كأنه صارت هذه القضايا رياضيات. هذه آفة من آفات الفهم الذي ليس على وجه الصحة للأسف. إما أن يكون هذا الذي أجاد فنا على بدعة أصلية فيه، إما أن يكون داعيا للبدعة وبالتالي قد يكون الإذن بالاستفادة منه سببا للتأثر فيه، فأنا أقول لا يجوز. أما هو مبتدع في نفسه، لكن هذا فقط هو يدرس أصول فقه مثلا أو يدرس لغة عربية أو يدرس تجويد، وبالتالي بدعته في نفسه لا ينشرها، هل الأول كالثاني؟ مع الأول اجتنابه شيخنا إذا وجد البديل، أما أحيانا قد لا يوجد البديل. يعني هنالك بعض علماء اللغة تجدهم معتزلة أو عقلانية أو شعر، لكن اعتزالها وعقلانية أو شعرية في نفسه ليست في دعوته، هو يعلم الناس هذا الباب ولا يزيد. شيخ قال يفتن الناس إذا قيل فلان يحضر عنها الطلبة، احنا قلنا يفتنهم إذا كان داعيا، هو ليس داعيا، جبنا إلى هذا، ولا يفتنهم وهو ليس بداع. لا يعني تغرير العامة، حتى تغرير العامة نقول أولا أول شرط أنه لا يوجد بديل، ثاني شرط أن لا يكون داعيا، وبالتالي إيش أدراه أن هذا مبتدع وهو لا يتكلم في بدعته؟ فهمتني؟ نعم. أنا أقول الشيخ شعيب صاحب شبهات، وبالتالي هو يدعو إلى شبهاته وإلى منهجه، وليس فقط يتكلم في شرح نخبة الفكر أو شرح الموقظة أو ما أشبه، حتى نقول خذوا عنه ولا تأخذوا عنه. هذا يقال فيه ما اعترض به الأخ أن الذهاب إليه قد يكون فيه تغرير، لأنه صاحب دعوة وصاحب شبهات. أنا عملت مع الشيخ شعيب قبل 30 سنة 4 سنوات، هذه لا تعرفونها. هذه يوميا على مدار 8 ساعات يوميا نقاش، ساعتين وثلاث وأربعة في هذه الأمور. الأمور الشبهات التي كان يطرحها من أول لحظة في العقيدة. لذلك في العقيدة وفي المنهج وفي الفقه وفي كثير الأمور. لذلك يعني أنا الذين عرفتهم ممن اشتغلوا معه بعدي ومعي وقبلي ليس منهم واحد على منهج السلف، ومن كان على منهج السلف تغير وانحرف. نعم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، والاستثناء فرع، عرفت؟ يعني الآن لو أننا عكسنا السؤال، هل كل من كان من الإخوان المسلمين أهل للفضل؟ عكست سؤالك أنا الآن، إيش الجواب؟ الجواب لا، لأن الأصل فيهم انحراف. لكن هل هذا الانحراف، هل هذا الانحراف يجعل أن كل من كان من الإخوان المسلمين منحرفا ولا بد؟ الجواب لا، لأنه قد يكون إنسان لا يعرف، في ناس لا تجهل لم يعرف إلا أن هذا هو الإسلام، وبالتالي نحكم عليه لمجرد انضوائه ونحن لا نرى عنه من غير هذا إلا التسنن وما أشبه ذلك. لكن هذا يبين له ويناصح ويذكر. الشيخ الألباني رحمه الله كان يحترم الشيخ عمر سلمان الأشقر، مع أن الشيخ عمر سلمان الأشقر من الإخوان المسلمين. هل الشيخ عمر سلمان الأشقر كسعيد حواء؟ هل عمر سلمان الأشقر مثل محمد الغزالي ويوسف القرضاوي؟ إذن تسوية بينهم مع كونهم جميعا تحت مظلة الإخوان المسلمين تسوية ظالمة. سبق الجواب عن هذا، سبق الجواب عن هذا، أعيده. احنا قلنا إذا هذا وجد وليس له بديل فننظر هل هو داعية لتحزبه وأفكاره أم ليس بداعية. إذا كان يوجد البديل لا يجوز، إذا وجد البديل ننظر إلى الشرط الثاني، هل هو داعية لمذهبه وحزبه وأفكاره؟ إذا كان داعية لحزبه وأفكاره نقول الجهل خير من العلم، ابقى جاهلا ولا أن تتأثر بما سيدعو به، بما سيدعوك إليه. ودائما الطالب يتأثر بأستاذه دائما ويبهر بأستاذه، عرفت؟ فإذا كان ليس داعية الآن كونه معروف، إذا إما نأتي إلى شرط ثالث، إذا ليس بداعية ننظر هل هذا معروف أنه من الإخوان المسلمين أم ليس معروف. إذا معروف أنه من الإخوان المسلمين هنا يقال ما ذكره الأخ، أنه والله هذا قد يكون باب تغرير لأنه معروف أنه هذا الإخوان المسلمين. أما إذا لم يكن معروفا للإخوان المسلمين وتميز بعلمه، وهذا موجود، نحن نعرف ناسا من الإخوان لكن لا أحد يعرف أنهم إخوان، ولكن تميز بعلم معين ومادة معينة، فهذه صورته غير صورة من عرف، وبالتالي قد يكون القرب منه سببا للتغرير به. شيخ بارك الله فيك، عفوا بما دخلنا باسم المسميات، في من أهل العلم يقول لا نقول نحن سلفيين مع أنه يقر بالسلفية، يقول نقول نحن أهل السنة والجماعة، لأن إذا قلنا بالسلفي باسم هذا ربما يدخل من ينتسب إليها ويضربهم بهذا الاسم. وإهل السنة والجماعة لا يدخل أم أنه أكثر دخولا؟ يقول السنة يعني صحيح لا يدخل فيها الأشاعرة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لقب أهل السنة والجماعة ألصق بأهل السنة والماتريدية منه بالسلفية، وبالتالي خشية الدخول من ليس أهلا لهذا الاسم فيه أولى من دخول من كان سلفيا أو تحت اسم السلفية. الآن أنا أسألك سؤالا، هل يتحرج الأشاعر من أن يوصفوا بأهل السنة؟ قل لا. هل يتحرج الأشاعر بأن يوصفوا بالسلفيين؟ قل نعم. إذن أيهما أقرب رشدا؟ بس شيخه يقول يعني ينتقل. فهمت كلامي؟ فهمت أعده. يعني الأشاعرة يتحرجون أن يقولون نحن من أهل السنة. طيب. ولكن يتحرجون أن يقولون نحن سلف. ما هو الأقرب إذن في أن نلتزم به نحن؟ بلا شك. ما رضيه الأشاعرة أم ما رفضوه؟ لكن هو ينقض القول أوله ويقول من قال لك أن الأشاعرة من أهل السنة؟ نحن لا نتكلم عنهم عن رأيك فيهم، نتكلم عن واقعهم ورأيهم في أنفسهم. أيوة. نتكلم عن الواقع. سعيد حوى في جولات في الفقهين قال وأهل السنة والجماعة هم الماتريدية والأشاعرة، هكذا. لا ننظر في الكتب، كتب الفقه وكتب العقيدة التي ليست على منهج السلف، لن تجد تفسيرا لأهل السنة والجماعة إلا إلا بالماتريدية والأشاعرة. هذا قول غلط. والآن صار يشاركنا بلفظ السلفية أيضا، لكن كون هذا أمرا يعني ارتضاه أهل العلم وسلكوه وهم يعرفون أنه قد يدس ويندس فيه ما ليس منه، نحن نبقى على ما عليه علماؤنا ولا نفتح هذا الباب. وإلا الآن يقولون فلان سلفي، لا لا لا، فلان سلفي سلفي، يعني كأنه صارت درجات للأسف الشديد. هذا أيضا ليس مرضيا. كلمته تسوى كتابي كله، تفهم هذا؟ كلمته تسوى كتابي كله، لأنه من طينتهم من جماعتهم، فأن تظفر بكلمة منه ضدهم هذه خير من كل أدلة كتابي. وهذا فقه المصلحة والمفسدة، الفقه الغائب عند كثير من الشباب. يشعر ولا يشعر هذا لا وزن له، لأن الأمور تعرف بالحقائق والقضايا الكلية. أما باب يشعر أو لا يشعر هذا باب أوهام وباب ظنون، وباب الظنون الأصل إغلاقه، ما يفتح. أنت تعرف تاريخها فلان، ومع ذلك أنا أفيدك فائدة. أنا لما طبعا إحنا حتى تعرف المجلس الذي جلسناه لم يكن مرتبا أصلا، كنا نحن في سهرة عند بعض إخواننا في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ونحن سنخرج، إذا بشقيق هذا الرجل صاحب المنزل يأتي ويقول الشيخ شعيب العروط عند جيران لنا وبلغه أن المشايخ موجودون فيريد أن يأتي ويسلم له. أهلا وسهلا، مش شعيب العروط لو جاء أضل أهل الأرض، نبين له ما عندنا من الحق ونجلس معه بمقدار ما نكشف فيه الباطل. فالحقيقة أنا لما جلست وسمعت كلامه، أنا أعرف الشيخ شعيب العروط وأفكاره، الكلام والأسلوب الذي طرحه في ذلك اليوم والرد على ابن سعيد حوى في ذلك، الحقيقة جعلني أفكر أن الرجل قد يكون تغير إلى صورة إيجابية. لكن أنا حكمي عليه لا يزال كما هو، لأني لم أرى إلا هذه الجزئية الحسنة التي ذكرتها في الكتاب. أما أن أرجع عليه بسبب هذه بتحسين منهجي كله، هذا يحتاج إلى متابعة وتدقيق وما أشبه. طولنا عليك يا شيخ. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا. نختم مجلس الشيخ بنصيحة للشباب. نصيحتي كما كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يكرر: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه في المهم. لا تنشغلوا بجزئيات المسائل عن أصولها، ولا تنشغلوا بالقيل والقال الذي أكثره مبني على الظن. انشغلوا بإصلاح أنفسكم، انشغلوا بالعلم والتعلم والتعليم، انشغلوا بالانشغال بقلوبكم وإصلاحها، فأصل أعمال الجوارح إصلاح القلوب. هذا ما أنصح به نفسي وإخواني في هذه العجالة، ونسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص وحسن الختام الوفاء على الإيمان. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الشيخ محمد هشام أبو صلاح. أوصاني أن أقول لك السلام وأسلم لنا عليه وعاتبه معاتبة خفيفة، قل له كتب لك الشيخ علي رسالة فلم ترد عليها. وصلت يا شيخ؟ أظن إذا لم تصله فالعتب مردود عليه. ونبشرك الشيخ حمد بخير ونعم. الحمد لله أنا بلغني وتبعت أخباره أولا بأول واطمأننا عليه، ونسأل الله لنا ولكم وله المزيد من فضل. الله يكرمكم جميعا وحياكم الله، الله يا مرحبا أهلا وسهلا حياكم الله جزاكم الله خيرا.